شك أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض أسألك بتوحيد في قلوبنا وفي أفعالنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا إلا أبطلت الأسحار إلا أبطلت الأحساد ما في الأجساد وما تحتنا وما فوقنا وما عن أيماننا وعن شمائلنا وما من بين أيدينا ومن خلفنا يا ربنا أبطلها كلها سحرا وحسدا وعينا طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى رزق كريم وعلى توفيق منك يا رب العالمين وعلى تيسير منك دائما يا رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ولكم فيها جمال فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله على إيمان عظيم على يقين صادق على إيمان كامل فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا ولبيوتهم أبوابا وسررا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا فتبارك الله على بيت جميل أنيق عظيم. فتبارك الله على قصر مشيد على قصر مشيد عظيم. فتبارك الله على حلاوة على أناقة. فتبارك الله ولبيوتهم أبوابا وسررا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا فتبارك الله على قصر كالقلعة. فتبارك الله ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا وزخرفا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله على صبر جميل على صبر جميل وعلى تسليم لقضائك وحكمك يا رب العالمين. فتبارك الله على الإيمان على الإيمان على الإيمان على الإيمان على الإيمان والتسليم والتسليم والرضا والرضا والقناعة والرضا والقناعة. أرقد يا ربنا ترى حسد حسد شديد عليه حسد شديد عليه وعيون عيون عيون عيون على الإبداع على الإبداع على الإبداع على الإبداع على الفن على الفن والإبداع وعلى القوة وعلى القوة والشجاعة وعلى الإقدام على القوة وعلى الشجاعة وعلى القوة وعلى الشجاعة وعلى الإقدام وعلى الإقدام وعلى الإقدام وعلى الإقدام وعلى بر الوالد والوالدة وعلى بر الوالدة وعلى بر الوالدة. بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. أقل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقدة وفكها يا ربنا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على عقل مدبر على عقل مفكر وعلى قوة حجة وعلى قوة حجة وعلى بيان وفصاحة وبلاغة وعلى بيان وفصاحة وبلاغة وعلى فهم وعلى فهم وإدراك للأمور وعلى فهم وإدراك. ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان. قالوا سلاما قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فما لبث أن جاء بعجل هنيذ فما لبث أن جاء بعجل هنيذ فتبارك الله على توفيق منك يا الله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله أرقيك يا مؤمن أنت وأهلك أجمعين بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم والله يكفيكم والله يحفظكم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فتبارك الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فتبارك الله على التفاؤل دائما على التفاؤل أقضي ربنا أثر حسد وعين على نفسية منشرحة على صدر منشرح دائما لا يظهر حزنا لا يظهر غلبته لا يظهر ضعفا عند عدو أبدا فتبارك الله رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فتبارك الله رب العالمين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب وللكافرين عذاب مهين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد مما ألم بهما وأثر عليهما من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس حاسدة حاقدة من أثر نفس من أثر نفس حاسدة حاقدة من أثر نفس من أثر نفس وعين وحسد من أثر نفس من أثر نفس وعين وحسد من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس وعين وحسد من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس وعين وحسد وعين وحسد من أثر نفس من أثر نفس من أثر نفس وعين وحسد أثر على الروح أثر على الجسد أثر على المال أثر على القصر أثر على البيت أثر على القلعة أثر على الزوجة أثر على المال أثر على المركب أثر على المركب أثر على الملبس أثر على الرأس أقل يا ربنا أثر أثر نفس وحسد وعيون لامة وأسحار عظيمة أطر يا ربنا أثرها على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على المال على المال على الأملاك على الأملاك على التجارة على التجارة على المشاريع والصفقات على الصفقات والمشاريع أطر يا ربنا أثر حسد حسد وعين وسحر ونفس نفس نفس نفس شريرة شريرة حاسدة حاقدة ظالمة ظالمة خسيئة دنيئة خاسئة دنيئة دنيئة شريرة أطر يا ربنا أثر من الرأس والجسد من الروح والبدن من المال والولد من المال والولد ومن المركب ومما آتيته ومن نصيبه ومن نصيبه ومن نصيبه ومن حظه ونصيبه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ ذو حظ حظ حظ ذو حظ عظيم اللهم اجعله جنة أجمعين يا ربنا من ذوي الحظ العظيم يا رب العالمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين ونفس يا ربنا يا ربنا يا ربنا على قبول الله في الأرض على قبول الله على قبول الله في الدوائر في الدوائر في الدوائر في الدوائر عند أهل الجاه والمنصب عند أهل الجاه والمنصب أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعين ونفس حسد وعين ونفس ونظرة ونفس ونظرة عليه وعلى حظه العظيم عليه وعلى حظه السابق عليه وعلى حظه عليه وعلى حظه عليه وعلى حظه عليه وعلى ما آتيته عليه وعلى توفيقه عليه وعلى سداده عليه وعلى يسره عليه وعلى يسره عليه وعلى التوفيق على التوفيق والسداد واليسر واليسر عند العسر واليسر عند العسر والتوفيق والتوفيق والتوفيق وألنا له الحديد وألنا له الحديد صدر يا ربنا أثرا عظيما على حظه ونصيبه على حظه ونصيبه وعلى التيسير وعلى التوفيق أطل يا ربنا هذا الآثار على الحظ والنصيب على الرأس على الرأس وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى العقل يا البدن وعلى العقل يا البدن أطل يا ربنا هذا الآثار واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عملوه من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد وحسد وحسد شديد وحسد شديد وآنار عيون عيون عيون عيون نظرت وما ضرك أصحابها اقضي يا ربنا أثر نفسه اقضي يا ربنا أثر نفسه اقضي يا ربنا أثر نفسه اقضي يا ربنا أثر نفسه اقضي يا ربنا أثر نفسه نفس نفس نفس نفس نفس قم يا حافدة حافدة حافدة ظالمة شريرة يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية يهودية مجوسية مجوسية مسلمة ظالمة اقضي ربنا أثرها عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة اقضي ربنا أثر نفسه اقضي ربنا أثر نفسه اقضي ربنا أثر مس اقضي ربنا أثر نفسه اقضي ربنا أثر مس بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اقضي ربنا هذا الأثر أثر الحسد الشديد أثر العيون اللامة اقضي ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد على البيع والشراء على البيع والشراء على البيع والشراء على المشاريع وعلى المشاريع وعلى الصفقات أنت بؤى بالفشل اقضي ربنا هذا الأثر أثرا عظيما يا ربنا يفشل يفشل حظه ونصيبه يفشل يفشل مساعي في شراء وفي بيع في بيع وفي شراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند سوء فينا عظيم وعند سحر فينا عظيم وعند حسد حسد حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون على ما آتيت على ما أعطيت على ما وهبت على ما أنعمت على ما أجزلت يا ربنا اطر هذا الأثر العظيم يا ربنا أثر الحسد والعيون أثر الحسد والعيون والأنفس والنظرات والأنفس والنظرات اطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا عافى عافية من البلاء، عافية من البلاء، عافية من البلاء، عافية من البلاء، نصرة يا ربنا عند الغلبة، نصرة عند الغلبة. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، فتبارك الله رب العالمين وألنا له الحديد. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أقل يا ربنا أثرا عظيما، أقل يا ربنا أثرا قويا، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، أثر السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه وعلى أهله، والحقد الدفين عليه وعلى أهله. بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، أقل يا ربنا ثلاثة، اجتمعت وتفرقت، اجتمعت وتفرقت. أقل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، أقل يا ربنا ثلاثة، أقل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، أقل يا ربنا ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة، اجتمعت وتفرقت، اجتمعت وتفرقت، اجتمعت وتفرقت، اجتمعت، اجتمعت، في الروح في الروح، على الروح على الروح، على الجسد على الجسد، على المال على المال، على المال على المال، على الأهل على الأهل، على الأموال على الأموال، على الأملاك على الأملاك، على الأملاك على الأملاك، على الحظ والنصيب. أقل يا ربنا ثلاثة، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، فقدرنا فنعم القادرون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، إن الله سيبطله، طهر بيتي، طهر بيتي، إن الله سيبطله، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، إن الله سيبطله، طهر بيتي، طهر بيتي، فتبارك الله رب العالمين. ربي أدخلني مدخل صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا، سلطانا نصيرا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقل يا رب السحر في البطن مأكولا ومشروبا، تجمد في البطن، تجمع في البطن، تهجر في البطن، مربوطا في البطن، معقودا في البطن، يا ربنا عليه ساكن. أقل يا ربنا عليه ساكن، عليه ساكن، عليه ساكن، عليه ساكن، عليه ساكن. أقل يا رب السحر في البطن، أقل يا رب السحر في البطن، أقل يا رب السحر في البطن، مأكولا ومشروبا، أقل يا رب السحر في البطن، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر العمال، أقل يا رب السحر الخادم، أقل يا رب السحر الخادم. الخادمات، اقضي يا رب نصح الخادمات، اقضي يا رب نصح الخادمات، اقضي يا رب نصح خليله، اقضي يا رب نصح خليله، اقضي يا رب نصح خليله، اقضي سلام في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وعقدا في البطن، احلي ربنا هذه العقد، احلي ربنا عقدا في البطن، احلي ربنا عقدا في البطن، احلي ربنا عقدا في البطن، احلي ربنا عقدا في البطن، اثرت على الرزق، اثرت على البيع والشراء والحظوظ والنصيب، اقضي يا رب نصح في البطن وعقدا في البطن، من عقد الحسد والعين، من عقد الحسد والعين، من عقد السحر العظيم، من عقد النفس النفس النفس، اللهم احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها، احلها يا ربنا واخرجها، يصهر به ما في بطونهم، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا مولانا، احلها يا ربنا، فكها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أطره يا ربنا أطره، أطره يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا حسدا، أطره يا ربنا أثر عين، أطره يا ربنا أثر عين، أطره يا ربنا أثر نفسه، بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا يا ربنا أطل سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعينا وعينا قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها عين عين عين قوية قوية قوية قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة يا ربنا ترى عين عين حسد وعين ونظرة على علم شرعية على علم شرعية على علم على علم على علم على علم على فن العلوم علوم علوم علوم كثيرة دنيوية دينية ودنيوية تبارك الله على علوم علوم علوم كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة علوم علوم علوم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فتبارك الله رب العالمين على توفيق ورفعة على علو رتبة على علو رتبة رتبة ومكانة على خطابة وبلاغة وفصاحة ولباقة تبارك الله تبارك الله تبارك الله على فن على فن على تجارة على تجارة على تجارة على ثبات على ثبات في الأمر على ثبات في الأمر على ثبات في الأمر على قوة قوة قوة قوة وشجاعة وشجاعة وشجاعة وتمكين وتمكين تبارك الله على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق على التوفيق والتيسير والتيسير تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على صداقة صداقة صداقة صداقة صداقة صداقة صداقة مع الكبير والصغير صداقة صداقة صداقة صداقة مع الكبراء مع الكبراء مع الكبراء والوزراء والوزراء والأمراء والأمراء والعلماء والعلماء والحكماء والحكماء تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على ما وهبك على ما وهبك، على ما أعطاك، على ما آتاك. تبارك الله، تبارك الله، على الإنجاز، على الإنجاز، على الإنجاز، على التأليف، على التأليف، على التأليف، على التأليف، على التأليف، على التأليف، على التأليف. تبارك الله، تبارك الله، على دعوة أم، على دعوة أم، على دعوة عالم مستجابة. تحققت، تحققت. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله على قيام الليل، تبارك الله على قيام الليل، تبارك الله على الاستغفار، تبارك الله على عمل، على عمل. وخبيئة، خبيئة، خبيئة، خبيئة بينك وبين الله، خبيئة بينك وبين الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه، لا يعلمها إلا الله سبحانه. بينك وبين الله، بينك وبين الله، بينك وبين الله، بينك وبين الله. بسم الله، بسم الله، تبارك الله، تبارك الله، على التواضع، على التواضع، على التواضع، وعلى الصبر الجميل، وعلى الصبر العظيم، وعلى الصبر الجميل. فصبر جميل، والله المستعان. تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. على شجاعة، شجاعة، على بسطة في العلم، على بسطة في الجسم، على بسطة في العلم، في العلم والجسم. تبارك الله، تبارك الله، على فصاحة، وعلى فهم دقيق، وعلى لباقة، وعلى لباقة، وعلى لباقة. تبارك الله، تبارك الله، على استشهاد، استشهاد بالآيات، بالآيات، بالأحاديث، بالأحاديث. تبارك الله، على علم، على علم راسخ، على علم راسخ، على علم راسخ، على علم راسخ، على علم راسخ. تبارك الله، تبارك الله، على قوة المواجهة، على قوة المواجهة، على قوة المواجهة، على قوة المواجهة. تبارك الله، تبارك الله، على مبادرة، على مبادرة، على مبادرة، على مبادرة، على مبادرة. تبارك الله، تبارك الله، على نزاهة وأمانة، على نزاهة وأمانة، على نزاهة وأمانة. تبارك الله، تبارك الله، على نزاهة وأمانة، على نزاهة وأمانة، على إبداع ومدح وثناء، مدح وثناء، مدح وثناء، من الكبير والصغير، من الوزير والأمير، من العالم والحكيم. فتبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على صبر جميل، على صبر جميل. تبارك الله، تبارك الله، منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر، علم وخطابة، علم وخطابة، وقبول، وقبول، وقبول، وقبول، وغنى، وغنى، وغنى، وغنى، وغنى، وغنى، وثراء، ثراء، ثراء. فتبارك الله، فتبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على خطبة ارتجالية، على خطبة ارتجالية. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، على الإلهام، على الإلهام، على الإلهام، والتوفيق، والتوفيق. تبارك الله، تبارك الله، على الجاه والمنصب، وعلى المال، وعلى المال، على السيارات، على السيارات، على السيارات، على المراكب، على المراكب. تبارك الله، على المراكب، على مركب جديد، على مركب جديد، على موديل جديد، على موديل جديد قوي، على موديل جديد. تبارك الله، على سيارة فارهة، على بيت، على بيت، على بيت، على قصر، على قصر، على قصر، على حظ ونصيب، عال موفق. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. اللهم يا ربنا، اللهم اسلخ يا ربنا عن جسده يا ربنا، عن حظه يا ربنا، عن عقله يا ربنا، عن بدنه يا ربنا. أثر العين والحسد والعين، أثر الحسد والعين، والسحر العظيم والنفس والنظرة. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، بسم الله يلقيك، بسم الله، من تشويهم في الوجه، من تشويهم في الوجه، من تشويهم في الوجه، من تشويهم في الجلد، من تشويهم في الجلد، من تشويهم في الجلد، وفي الوجه، وفي الوجه، وفي الرأس، وفي الرأس، في فروة الرأس، في فروة الرأس. بسم الله يرقيك من حكة، حكة، حكة شديدة، حكة شديدة، حكة شديدة، حتى خروج الدم، حتى خروج الدم. بسم الله يرقيك من الدم، من الدم، من الدم، من سحر في الدم، من سحر في الدم، وأثر عيون وحسد ونفس ونظرة، أثرت على الدم، أثرت على الجلد، أثرت على الدم، أثرت على الجلد. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك ويحميك. الله أكبر. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين ونفس، ونفس ونظرة، ونفس ونظرة، على رزق، على رزق الرغد، على رزق الرغد، كان عنده، كان عنده، وعلى توفيق كان فيه، وعلى توفيق كان فيه، وعلى، وعلى عمل دؤوب، وعلى، وعلى عمل دؤوب، وعلى نشاط، نشاط وحيوية، نشاط وحيوية.

من العينين ومن الجبهة من العينين ومن الجبهة ومن الأنف والخدين ومن الفم ومن الفم ومن اللسان ومن الأسنان ومن الأثنى احلل هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ونظرة هول هذه ومن آثار نفس نفس نفس نفس اخرجي يا رب اخرجها بسم الله يرقيك من نفسك اخرجي يا نفسك اخرجي يا نفسك اخرجي يا نفسك اخرجي يا نفسك من جسده من حقله من حظه من نصيبه من نصيبه من حظه من ماله من مركبه من ماله من هذه القلعة من هذا القصر من هذا القصر اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس بأمر الله قوة الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين قوة الله قوة الله بأمر الله اخرجي يا عين اخرجي يا حسد اخرجي يا حسد اخرجي يا حسد اخرجي يا حسد بأمر الله بقوة الله بأمر الله قوة الله الله أكبر أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من العين أخرج يا رب من العين الله أكبر أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد أخرج يا رب من العين أخرج يا رب من العين أخرج يا رب من العين أخرج يا رب من النفس أخرج يا رب من الحسد يا الله أخرجها من جسده أخرجها من حظه أخرجها من نصيبه أخرجها من هذا القصر من هذا القصر من هذا القصر من هذه القلعة من هذه القلعة من هذا البيت من هذا البيت طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي أخرجها نفسه أخرجها نفسه أخرجها نفسه أخرجها نفسه أخرجها نفسه بأمر الله بأمر الله يهودية نصرانية مجوسية ملحدة كافرة ظالمة خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله يا موسوسة يا موسوسة يا مقنطة يا مقنطة يا محزنة يا محزنة خرجي يا من كنت على المال يا من كنت على البيع والشراء خرجي بأمر الله يا من كنت يا من كنت على المشاريع على المشاريع خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي يا نفس يا عين يا نفس يا عين يا حسد يا حسد يا حسد اتق الله اتق الله اتق الله يا حاسد اتق الله يا حاسد اتق الله يا نفس اتق الله يا عين عين عين عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله خرجي شيطانها خرجي شيطانها من الجسد من الجسد من الروح والجسد يا الله من البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت خرجوا بأمر الله يا من سكنتم الأجساد والبيوت والغرف والغرف والغرف والغرف والزينة والزينة والزينة والأناقة والرشاقة خرجوا بأمر الله خرجوا بأمر الله يا من سكنتم يا من سكنتم يا من سكنتم خرجوا بأمر الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا إن الله اصطفى اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين جارية فيها عين عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين أطلي ربنا ترى عين عين عين عين عين حارة عين حارة هبتها يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما أبطل يا ربنا السحر المستمر أبطل يا ربنا السحر المستمر أبطل يا ربنا السحر يستمر أبطل يا ربنا السحر يستمر أبطل يا ربنا السحر المستمر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا إن هذا إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين. أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله عليه وعلى ماله عليه وعلى ما آتيته. أقضي يا ربنا هذا الأثر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله. أطل يا ربنا أثر حسد وعين قوي عظيم. أطل يا ربنا من جسده ومن عقله يا ربنا ومن نفسه يا ربنا ومن حياته يا ربنا ومن حظه ونصيبه يا ربنا ومن ما آتيته يا ربنا ومن قصره يا ربنا ومن بيته يا ربنا ومن قلعته يا ربنا ومن مركبه يا ربنا يا ربنا. أطل يا ربنا هذا البلاء العظيم. أطل يا ربنا هذا البلاء العظيم. عافيه يا ربنا وأهله والمسلمين أجمعين يا ربنا من هذا البلاء من بلاء السحر. عافيه من بلاء السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة والمس والنفس يا ربنا العقد. عافيه يا ربنا عافي شعره. عافيه يا ربنا فروة رأسه. عافيه يا ربنا وجهه. عافيه يا ربنا جلده ودمه وعظامه ومفاصله. عافيه يا ربنا عافه. عافيه يا ربنا قلبه وصدره. عافيه يا ربنا بطنه وفرجه. بطنه وفرجه. عافي يا ربنا العمود الفقري. عافي يا ربنا الحبل الشوكي. عافي يا ربنا الدم والعظم والمفصل. عافي يا ربنا المفاصل. عافي يا ربنا الأظفار الأظافر الشعر. عافي يا ربنا اليدين والرجلين. عافي يا ربنا أملاكه. عافي يا ربنا حظه ونصيبه يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافيه يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله. أقضى يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى أهله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية واكفه بالكافية يا الله يا عظيم. وقه بالواقية وافتح لي وله يا ربنا ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك وسحرك وحسدك وعيونا فيك عليك وعلى مالك عليك وعلى قصرك عليك وعلى ما آتاك وأعطاك. اللهم إني أسألك يا خير مسؤول. اللهم إني أسألك يا بر من أجاب. اللهم إني أسألك يا لطيفا يا خبيرا. أسألك يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم شفاء له يا ربنا مما أصابه من حسد حسد من حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون من آثار الأسحار يا ربنا. وأنفس أنفس أنفس أنفس شريرة لئيمة لئيمة كائدة ماكرة. وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم اشفيه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما يا ربنا ما على الرأس وما على الظهر وما في البطن بطن بطن بطن بطن بطن. أخرج يا ربنا ما في البطن أخرج يا ربنا ما في الأجزاء ما في الأجساد أخرج يا ربنا ما في الأعضاء ما في الأعضاء ما في الأعضاء. أخرج يا ربنا ما له ما له في أهله وما في أهله له وما في أولاده يا الله ما في أولاده وما في أولاده. نا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله.